يا صديق يعني كله أخذ وقت، ولكن صاحبكم خليل الرحمة لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدك إلا خوختك. قال ما يبقى خوخة، الخوخة اللي هي الباب الصغير، أهل الكويت كان عندهم باب كبير الأول والباب الصغير، سموا الباب الصغير شنو؟ خوخة. هذه الخوخة هي هذه. يعني بعض الصحابة لهم أبواب المسجد يزلفون منها من داره على طول يدخل المسجد، فقال ما يبقى ولا خوخة في المسجد إلا خوخة ومكرسة كيفاس، يعني جعلا لمنزلته وفضله رضي الله تعالى عنه. نعم، اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله.